الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الناس على عليه الحسين أبعد في ظلم أن نعلق على ما وشيع بين الناس لأن أمرا نهيا سيقع على قرية الموالين والمدرسة طيب قمر صناعي قالوا في أفريقيا ربما يكون السودان وفي السودان احتمال الناحية الجنوبية الشرقية هي منطقة التمازين وما حولها لكن كل هذا التخبط لا ينبني على شيء فقط أول ذلك القمر الصناعي إيش هو؟ لا أنا قصدي الناس فاهمين شنو كلمة قمر صناعي آلة مصنوعة لتمشي بتلف في مدار حول الأرض وسميت قمر لأنها تابعة للأرض زي القمر يعني الأشياء اللي تجيب في الفضاء هذه الشمس القمر النجوم صح؟ غير القمر ده ما في حاجة تابعة للأرض بقية الأشياء دي مستقلة بنفسها هي تدور والأرض تدور والقمر يدور مع الأرض فالقمر الصناعي القنوات تسموه قمر لأنه تابع للأرض ويكون عنده أهداف إما أهداف أمنية أو أهداف علمية أو أحيانا أهداف إعلامية يعني تبث من عبره الأخبار زي الفضائيات اللي حدثت الآن عن طريق الأقمار الصناعية الغالب أنهم يتحكموا فيه فهذا القمر المذكور فلك أصبح لا يمكن التحكم فيه وهذا دليل على ضعف البشر حتى لا يتكبروا ويظنوا أنهم قادرين على كل شيء ففي النهاية هو سيحدث أو يقع في مكان ما في الأرض أولا وهذا هو القمر حمولته 5 طن يعني زي الدفار كده يعني زي حمولة الدفار أو الفريدية فده لو وقع الحته اللي يقع فيها هيكسر بيته ولا بيتين اللي وقع فوق بيته مع العلم انهم قالوا قبل 3 ساعات سيحدد الموقع الذي سيصدق فيه فاذا كان في اي بشر هيقطعه وبعدين البيت ما يتكسر بيته الامر الثاني هو انا قرات البارح في شريط في قناه الجزيره أن هذا القمر سيسقط في البحر في شمال أستراليا هذا مكان بيت تدوين ولا ولو في أفريقيا ولا جنب أفريقيا ولا أوروبا فما لك وهذا القمر أنت وما لك وهذا ثم دائما الخوف هذا غير مناسب لأنه في معلومة أنت عندك مقررة ثابتة أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك الأشياء اللي مسجلة سلفا فإذا كانت أصلا ربنا كاتب القمر ده ولا غير يجيك إن خفت وإن ما خفت وإن صرت وإن مشيت حصلت من جدا يبقى الإنسان المؤمن بالقدر فوق قضاء الله أصلا ما حيخاف ولا حيشتغل بالموضوع ده يقول لك يا أخوي مش الأمر ده عند الله أنا قلت بسيب القهر يعني ما طيب و أنا أذكر مرة في الكلية الحربية كان سويت محاضرة للحجبات عساكر الدرس بيحبوا الحجبات يقول لك بتمسك ما بتخلي الناس تمشي أنا قلت لهم أنا حاسألكم سؤال أي واحد يجاوب مثلا أنت عندك أجل محدود؟ قال نعم يعني ما تقدر تفوته ولا تنقص؟ قال لا ما طيب الحجاب لا تلبسه نفوت الأجل ده لأنه مفهوم ما ليش الفائدة. أنت غاية ما فيه وقعت في الجسم من تعلق تنيمة فلا أسمى الله الله له. فيوم أجلك الجسم بتنسى أو أبطله الله ومت ولسه تجاوز الأجل أصلا. الشاهد أن هذه الأشياء التي يقال أنها تطلق من السماء إما كوكب وإما شهاب وإما قمر صناعي هذه أشياء مبنية على احتمالات وتخمين وثم هي في النهاية لا تخرج عن قدر الله وقضائه. ثم هذا القمر بالذات الذي ذكروه الآن شيء قدير جدا ولا يكون فيه أي ضرر على أرواح بل حتى لو سقط في السودان قبل ثلاث ساعات حيقولوا منطقة كذا حي كذا أخذوا المكان حيقع يكتب لبيت ولبيتين الناس بعيد تجرى إلى المحل ومع ذلك هم حيقع في السودان أصلا. عرفتم هذا مشاهد والله تعالى.